بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أرحب بالجميع. ومر معنا في الدرس السابق تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة وأدلة ذلك من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال السلف الصالح. ومر معنا كذلك مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وذكرنا كذلك الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال السلف الصالح. وذكرنا أن من خالف أهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان بإخراج العمل أو بإخراج قول القلب أو عمل القلب وبإخراج عمل الجوارح أنه ضال، كما مر معنا قول أهل السنة والجماعة، قالوا من أخرج العمل عن مسمى الإيمان فهو مرجئ مبتدع ضال. ونتناول في هذه أو في هذا الدرس مسألة الاستثناء في الإيمان، مسألة الاستثناء في الإيمان. فنقول أولا، ما المراد بالاستثناء في الإيمان؟ ما المراد بالاستثناء في الإيمان؟ المراد به هو أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. هل يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو لا يجوز؟ أهل السنة والجماعة قالوا يجوز الاستثناء في الإيمان، فهم يرون جواز الاستثناء في الإيمان، يعني جواز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. لكن يفصلون في ذلك بمعنى أن يكون الإنسان عندما يقول أنا مؤمن إن شاء الله يقصد أنه مؤمن، أنه مؤمن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بالقدر خيره وشره. ولا يقصدون بذلك، أو الإنسان عندما يقول أنا مؤمن إن شاء الله يكون لا يقصد أنه كامل الإيمان، إنما هو مستجيب لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في أنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بالقدر خيره وشره. وذلك من شدة خوفهم من الله عز وجل، وأيضا نفيهم لتزكية النفس. إذا قال الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، إن كأنه يعني حتى لا يكون فيه تزكية للنفس وإعجاب بالنفس، ولأن الإيمان المطلق يشمل فعل جميع الطاعات، يشمل فعل جميع الطاعات، ولا يوجد إنسان إلا وهو مقصر في فعل الواجبات وفي ترك المنهيات. فهنا يقولون يجوز الاستثناء في الإيمان، يعني أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ولا يجزم الإنسان لنفسه يقول أنا مؤمن، إنما يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فهذا جائز. ويستحضر الإنسان أن في هذا خوف من الله سبحانه وتعالى ونفي لتزكية النفس، لأنه مقصر في فعل الواجبات وترك المنهيات. ويمنع هذا القول، يمنع هذا القول أنا مؤمن إن شاء الله في بعض الحالات، منها إذا كان الإنسان عنده شك في الإيمان، يعني إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله كأنه عنده شك في الإيمان، فهذا لا يجوز بهذه النية. فإذا كان يقول أنا مؤمن إن شاء الله على وجه الشك في الإيمان فهذا لا يجوز، لا يجوز أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله إذا كان على وجه الشك في الإيمان. لكن إذا كان نفي لتزكية النفس، ويقصد أنه لا يعمل جميع الواجبات ولا يترك جميع المنهيات، فهذا جائز. إذن خلاصة القول: يجوز الاستثناء في الإيمان في حالة ويمنع منه في حالة. يجوز أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله إذا كان قصده كمال الإيمان، إذا كان قصده كمال الإيمان وفعل جميع الواجبات وترك جميع المنهيات، ويقصد بذلك عدم تزكيته لنفسه، هذا جائز. إذا كان يقول أنا مؤمن إن شاء الله على وجه الشك في الإيمان، فهذا لا يجوز هنا الاستثناء في الإيمان، فلا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه إذا كان شاكا في إيمانه فهذا كفر والعياذ بالله. فيجب أن يكون الإيمان يقيني، الإيمان بالله لا يشك في وجود الله، الإيمان بالملائكة لا يشك في وجودهم، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالرسل، الإيمان بالقدر، الإيمان بالكتب، كل هذا يجب أن يكون على وجه اليقين لا على وجه الشك. من الأدلة على ذلك، على أدلة جواز الاستثناء في الإيمان إذا كان بقصد عدم تزكية النفس لا على وجه الشك، قوله سبحانه وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وأيضا قلنا إنه لا يقول أنا مؤمن من باب عدم تزكية النفس، لقوله سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل المقبرة وسلم على أهل المقابر، يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. مع أنه يقينا سيموت النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يقول: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فهذا يعني أن من يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا لا يعني أنه شاك في إيمانه، لكن يقصد بذلك عدم تزكية نفسه وعدم فعل جميع الواجبات وترك جميع المنهيات. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول: من شهد على نفسه أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة. هذا يعني بعض من أو هذا دليل على من يقولون بجواز، هذا دليل على من أو هذا دليل لمن أجاز الاستثناء في الإيمان. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من شهد على نفسه أنه مؤمن، يعني قال أنا مؤمن كذا بدون استثناء، قال فليشهد أنه في الجنة. هذا دليل على جواز أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله. قال جرير: سمعت منصور ابن المعتمر والمغيرة والأعمش والليث وغيرهم، قال: يستثنون في الإيمان ويعيبون على من لا يستثني. يستثنون في الإيمان، يعني الواحد منهم يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ويعيبون على من لا يستثني. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الإيمان، فقال رحمه الله: قول وعمل ونية. قيل له: فإذا قال الرجل مؤمن أنت، يعني عندما يطرح عليك هذا السؤال مؤمن أنت، قال هذه بدعة. قيل له: فما يرد عليه؟ قال يقول مؤمن إن شاء الله. فهذا الدليل على أن أهل السنة والجماعة يستثنون في الإيمان، يستثنون في الإيمان، يعني يقول واحد منهم أنا مؤمن إن شاء الله. هذا ما يتعلق بمسألة الاستثناء في الإيمان. أيضا من المسائل المهمة في ما يتعلق ب الإيمان أن الإيمان يقبل التبعيض والتجزئة خلافا للخوارج الذين قالوا إن الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله. أما أهل السنة والجماعة فيقولون إن الإيمان يتبعض ويتجزأ، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. فلذلك أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، خلافا للخوارج الذين يقولون إن من فعل كبيرة فإنه يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، وخلافا أيضا للمعتزلة الذين يقولون من فعل كبيرة فإنه يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، بل يكون في منزلة بين المنزلتين. أما أهل السنة والجماعة فقالوا: من فعل كبيرة فهو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. يقول سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر الشرك، ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك لمن يشاء. هذا في الآخرة. أهل السنة والجماعة يقول إن من فعل كبيرة هو في الدنيا مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. في الآخرة يقول هو تحت مشيئة الله، إن شاء سبحانه وتعالى عذبه ثم أدخله الجنة، وإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة. الخوارج يقولون هو في الدنيا أي مرتكب الكبيرة هو في الدنيا كافر، وفي الآخرة خالد مخلد في النار. المعتزلة قالوا هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، أي مرتكب الكبيرة هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة هو في النار. المرجئة قالوا مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن كامل الإيمان، وفي الآخرة هو في الجنة. فهذا هو الفرق بين قول أهل السنة والجماعة وقول المعتزلة وقول الخوارج والمعتزلة. دليل أهل السنة والجماعة قالوا قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك من الكبائر ونحوها، فهذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق دخل الجنة، يعني مآله إلى الجنة. من مات على الإيمان وكان عنده مثل هذه الكبائر فمآله إلى الجنة، وإن عذب في النار يكون مآله إلى الجنة. وقال أيضا أبو هريرة رضي الله عنه: الإيمان نزه، فمن زنى فارقه الإيمان، فإن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان. هذا يدل على أن الإنسان المؤمن إذا فعل كبيرة فإنه ينقص إيمانه، فإذا استغفر وتاب إلى الله رجع إلى الإيمان أو رجع إليه الإيمان. فالإيمان كما قلنا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما الإيمان إلا كقميص أحدكم يخلعه مرة ويلبسه أخرى، والله ما أمن عبد على إيمانه إلا سلبه فوجد فقده. فهذا دليل أيضا من أقوال السلف على أن من فعل كبيرة فإنه ينقص إيمانه، فإذا تاب ورجع كمل إيمانه. هذا ما يتعلق بمسألة الإيمان، وهل يزول بفعل الكبيرة أو لا يزول؟ قلنا إنه من فعل كبيرة فإنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، خلافا لما ذهب إليه المعتزلة والخوارج والمرجئة. قول أهل السنة والجماعة في ذلك وسط بين هذه الأقوال. أيضا نأتي إلى نقطة جديدة وهي تتعلق بأركان الإيمان، تتعلق بأركان الإيمان. الإيمان له أركان ستة، وهي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. إذا قيل لك كم أركان الإيمان فتقول أركان الإيمان ستة، ما هي؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ونبدأ في الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الإيمان بالله ما معناه؟ معناه التصديق الجازم بربوبية الله سبحانه وتعالى وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. هذا هو تعريف الركن الأول من أركان الإيمان، التصديق الجازم بربوبية الله سبحانه وتعالى وبألوهيته وأسمائه وصفاته. ما المقصود بربوبية الله وبألوهيته وبأسمائه وصفاته؟ هذه هي أنواع التوحيد الثلاثة. ما أنواع التوحيد الثلاثة؟ توحيد الربوبية هذا النوع الأول، توحيد الألوهية هذا النوع الثاني، توحيد الأسماء والصفات. ونأتي الآن إلى تعريف كل نوع من أنواع التوحيد، وكلها داخلة في الركن الأول من أركان الإيمان. النوع الأول من أنواع التوحيد توحيد الربوبية، ومعناه إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله من خلق ورزق وإحياء وإماتة وإنزال مطر وإنبات شجر وغير ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى. ما دليل هذا النوع من أنواع التوحيد؟ دليله قوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. أيضا من أدلته قوله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وأيضا من الأدلة قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالخلق هو فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، وهو متفرد به سبحانه وتعالى. ألا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أيضا من الأدلة على توحيد الربوبية قوله سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق، من أفعاله سبحانه وتعالى الرزق، يرزق عباده، هو الرازق وحده. وأيضا هو سبحانه وتعالى ذو القوة المتين. هذا النوع وهو توحيد الربوبية لم يخالف فيه المشركون، بل الذين خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا مقرين به، كانوا مقرين أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي ولا مميت إلا الله. ولكن هذا لم يدخلهم في الإسلام، مع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم. لماذا؟ لأنهم لم يوحدوا الله في العبادة، يقولون إن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، لكن لا يدعونه وحده، يدعون معه الأصنام والأشجار والأحجار، كما قال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن أقروا بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، لكن أشركوا في العبادة. أيضا قال سبحانه وتعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. إذن كان المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، أن الله هو الخالق هو الرازق، لكن أشركوا في توحيد العبادة، لذلك كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم. والقلوب مفطورة على الإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الخالق وهو الرازق، لكن لا يكون الإنسان مؤمنا مسلما إلا إذا وحد الله سبحانه وتعالى في العبادة، ووحده في أسمائه وصفاته. وهذا ما سنعرفه إن شاء الله في الدرس القادم، سنتعرف على النوع الثاني من أنواع التوحيد، والنوع الثالث وهما توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.